الموت هادم اللذات. خطبة الجمعة الشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الجد وعن المتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هذه. أما بعد عباد الله، فأجل الوصايا وأبلغ العظات الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، فما وصى الله جل وعلا عباده في كتابه بشيء هو أبلغ من وصيته سبحانه وتعالى بتقواه، وما أوصى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمته بشيء أبلغ من وصيته لهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله بفعل ما أمروا، اتقوا الله بترك ما نهى عنه وزجروا، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عباد الله، تمر بنا الأيام والليالي يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، فيبلى الجديد ويقرب البعيد، وكل يوم في الحياة شيء جديد، أيام تمر وليالي تتكرر وأجيال تتعاقب، هذا مقبل وذلك مدبر، وكلنا إلى الله صائر، كل حي سيفنى وكل جديد سيبلى وكل شيء سينتهي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنها عباد الله لحظة واحدة، أي نعم عباد الله، هي لحظة واحدة في غمضة عين أو لمحة بصر يبدل الله من حال إلى حال، وتخرج الروح إلى بارئها فإذا العبد في عداد الأموات. هذه عباد الله هي الحقيقة الكبرى، هي الحقيقة الكبرى التي أقف وإياكم في هذا اليوم الأبر وهذه الجمعة المباركة ومن على منبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنذكر بها عباد الله. اجتمعنا أيها الأخيار على غير أرحام ولا أنساب ولا أموال، إنما اجتمعنا في هذا المجلس وفي هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الجامع لنزداد إيمانا، فاعروني يا رعاكم الله، أعيروني قلوبكم قبل آذانكم، فإني والله لنفسي ولكم ناصح. عباد الله، إن الحقيقة الكبرى التي لا مفر منها ولا مهرب طال الزمان وقصر هي حقيقة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، تردون إلى من؟ إلى الله عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون، هو ملاقيكم في أي زمان ومكان تكونون سيأتيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإلى الله والله نشكو، إلى الله نشكو قسوة قد عمت وغفلة قد ضمت، أياما أضعناها قد انتهت وطويت. هذه هي الدنيا عباد الله، من عاش فيها مات، ومن مات فيها فقد فات، وكل ما هو آت آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كيف يحب المرء لقاء الله عز وجل إذا لم يكن قد أحسن فيما مضى؟ فهو يعلم أنه بعد النقلة ينتقل إلى رضوان الله جل وعلا وكرامة الله سبحانه وتعالى، ليلقى ربا راض غير غضبان. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله لما يعلم عن نفسه من ذنوب ومعاصي وخطايا أسلفت فهو لا ريب يكره الموت، يكره أن يلقى الله عز وجل وهو على تلك الحال. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كل يوم يقولون، ونحن نقول، والله نقول، لكننا نعيش أيها المؤمنون غفلة عظيمة. يقول عمر صاحب رسول الله الفاروق والخليفة من بعد رسول الله، يقول: كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي يوم سيقولون مات عمر، والله لقد مات عمر. فقال الناس: مات عمر. أنت كذلك تقول اليوم: مات الجار الفلاني، مات الصديق الفلاني، مات فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. ستموت في يوم من الأيام وسيقول الأحياء من بعدك: مات فلان ابن فلان. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعالم من العلماء: عظني، هذا خليفة من خلفاء المسلمين، أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه، يقول لعالم من العلماء: عظني، أين من يسأل اليوم الموعظة؟ أين من يسأل اليوم النصيحة؟ أين من يطلب اليوم من يلقق قلبه ويدمع عينه؟ أين من يسأل اليوم ما يصلح فؤاده؟ قال: عظني. فقال ذلك العالم: لست أول خليفة تموت. قال: زدني. قال: ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت. قال: وسيأتي دورك يا عمر، وسيأتي دورك أنت وأنت وأنا، وسيأتي دورك يا عمر. فبكى عمر رحمه الله وخر مغشيا عليه. ترى لماذا يبكي ولا نبكي؟ لماذا يبكي ولا نبكي؟ لماذا يخر مغشيا عليه ونحن لا؟ لأن القلوب غير القلوب، قلوبهم عمرة بالإيمان بالله ومراقبة الله وشوق لقاء الله جل وعلا. صلحت أعمالهم، استقامت أقوالهم، لذلك كانت الموعظة اليسيرة القليلة تنفع فيهم وتترك فيهم أثرا بالغا. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه عباد الله هي حقيقة الدنيا التي سماها الله عز وجل متاع الغرور، فحياتها عناء وكلنا جرب ذلك، ونعيمها ابتلاء وملكها فناء، العمر فيها قصير والخطر المحدق كبير، والمرء فيها بين حالين، المرء فيها بين حالين: حال قد مضى وسطر وانقضى، وأجل قد بقي. حال قد مضى وسطر وانقضى، الله أعلم ما يصنع فيه. صحف قيدت، خزائن أعمال عمرت، مضت وانقضت، لا تملك أن تغير منها حرفا واحدا. والحالة الثانية: أجل قد بقي، لا ندري ما الله صانع فيه، لا ندري ما الله قاض فيه. مضى من عمرك سنين عددا، لعلك كنت فيها من المصلين ومن الصائمين ومن المتصدقين ومن الحجاج المعتمرين، وربما كنت من المسيئين المخطئين. ذنوب وقعت فيها، وحدود تعبيتها، وكبائر اقترفتها، لا تملك أن تغير منها شيئا إلا أن تتوب إلى الله. وأجل قد بقي، لا تدري ما الله صانع فيه، هل يثبتنا الله عز وجل على دينه وشريعته والاستقامة على أمره؟ هل يكون في ذلك الأجل الباقي ممن يعمل بطاعة الله، ممن يسعى لرضا الله جل وعلا، أم نكون ممن بدل الله عز وجل حالهم من حال إلى حال، فانتكسوا فانقلبوا فصدوا عن سبيل الله جل وعلا، عملوا بمعاصي الله، ارتكبوا الكبائر وتعدوا الحدود، فختم لهم والعياذ بالله بالسوء. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذا خطاب الله لي ولك، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، نبني الدور ونشيد القصور ونسعى لامتلاك الأموال، لا نترك سبيلا يدر علينا مالا لن نفع إلا وسلكناه، وكأننا في الدنيا مخلدون، وكأن الموت قد أعطانا أمانا بألا يقبض أرواحنا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير. الله هو الذي يقول يا إخوان، الله هو الذي يقول: وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ نشيع الجنائز، نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن في غفلة عنها، نتكلم كلام الدنيا، نرى مواكب الموت تمر بنا فلا نفكر ولا نعتبر ولا نقدر أننا سنموت كما مات، ومات من كان أصح منا وكان أشد منا قوة وأكبر سلطانا وأكثر أعوانا، فما دفعت عنه الموت صحته ولا حماه منه سلطانه ولا أعوانه. عبد الله ليلتان، عبد الله ليلتان اثنتان، يجب على كل واحد منا أن يجعلهما منه على بال ونصب عينيه على كل حال. ليلة هو في بيته منعم مع أبنائه مع زوجه مع والديه يضحك مسرورا، وليلة أخرى تعقبها حل فيها الضعف محل القوة، والحزن محل الفرح، والسكرات محل النظرات، يفكر وهو في تلك الحال في عمر أفنان وشباب أضاعا، يتذكر أموالا جمعها ودورا بناها، ويتعلم لدنيا يفارقها، وذرية ضعاف يخشى عليهم الضياع من بعده، ينظر إلى أهله، ينظر إلى أولاده وأحبابه، وينظرون إليه، ينظر إليهم وينظرون إليه، يسمعهم ولا ينطق، يبصرهم ولا يفعل، وهم ينظرون إليه لكنهم لا يملكون إنقاذا بل هم عاجزون. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه، إلى أقرب إلى من؟ إلى ذلك الذي يحتضر، إلى ذلك الذي يعاني السكرات، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كل إنسان يريد أن يفر من الموت، كل إنسان يتهرب من الموت، كل إنسان يتمنى لو أنه لا يموت. الله جل وعلا يقول في هذه الآية التي لطالما سمعناها وقرأناها ورددناها: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. ترى لو أن الإنسان استحضر الموت وما بعده، استحضر الموت وشدته وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وأهواله، هل كان ليظلم؟ هل كان ليقصر؟ هل كان ليفرق؟ هل كان ليسيء في حق ربه سبحانه وتعالى؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا يزال العبد يعاني سكرات الموت ويشتد به النزل حتى إذا جاء الأجل ونزل القضاء فاضت روحه إلى السماء فأصبح جثة هاملة بين أهلها. كل من حوله ينادون الطبيب والراقي، يريدون أن يزيدوا في عمره، يريدون لو أنهم ينقذوه يحولون بينه وبين الموت. الله يقول كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق هل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يرون يتألم، يرون يعاني السكرات لكنهم لا يملكون له شيئا. وبينما هو يعاني تلك السكرات ويشد به النزع جاء الأجل ونزل القضاء وفاضت الروح إلى بانيها فأصبح ذلك الإنسان الذي لطالما غدا وراء، الذي لطالما اشترى وباع، الذي لطالما بنى قصرا وشيد بيتا. وأما الآمان إذا به جثة هامدة لا حراك فيها بل هي ساكنة، هناك ينقسم الناس، هناك ينقسم الناس إلى فريقين، اختر يا رعاك الله مع من تريد أن تكون، اختر يا رعاك الله مع من تريد أن تكون. أما الفريق الأول فحالهم كما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ألا تخافوا مما أمامكم من أبواب الآخرة. يا الله أحوج ما يحتاج الإنسان إلى من يبثه هذه الكلمات، إلى من يهدئ من روعه ويسكن من قلقه واضطرابه. في تلك اللحظات تأتيه الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا مما أمامكم من أهوال الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفكم في الدنيا من الأهل والولد والمال، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يؤنسونهم في قبورهم من الوحشة وعند النفخة في الصور ويوم البعث والنشور. هذا الفريق الأول، هذا الفريق الأول إلى المؤمن. فما حال الفريق الثاني؟ الفريق الثاني من الكفار والفجار فحالهم كما قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. لا القوة تنفع القوي، ولا الذكاء ينفع الذكي، ولا الغنى ينفع الغني. يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا عبادة الله، نسوا الغاية التي من أجلها خلقوا والمقصد الذي من أجله وجدوا، اشتغلوا بالدور والقصور وجمع الأموال والسفر هنا وهنا. لا يستوي والله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تأملوا عباد الله كتاب الله، وتدبروا آيات الله التي كبر فيها ذكر النور، وأخبر فيها عن دناءة الدنيا وسرعة فنائها وانقطاعها، وحث على الزهد فيها والترغيب في الآخرة، والإخبار عن شرفها ودوامها وبقائها. اقرأوها يا رعاكم الله، فهي كثيرة، هي آيات كثيرة وعظات بليغة. يقول الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوصينا وهو يعظنا وهو أنصح الخلق للخلق، وهو الذي علمه الله ما يصلح عباده، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. بالله عليك، كم تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات في اليوم المرة؟ ترى والله منا من يمر عليه الأسبوع والشهر والسنة ولا يذكر الموت لولا أنه يراه في الغدو والروائح. أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على شفير قبر، القبر أو المنازل الآخرة، وقف نبينا صلى الله عليه وسلم أمام شفير قبر فبكى. ما بالنا نقف أمام القبور فنبكي؟ فبكى حتى بل الثرى، يعني التراب. ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فعدوا، يا إخواني لمثل هذا فعدوا، وأنا أقول يا إخواني لمثل هذا فعدوا. أيها المؤمنون، لا تجعلوا أخبار الموت تمر بكم دون عبرة. إذا طرق الموت باب جارك فكن مستعدا فإنه بجوارك. عجبا لنا كيف نتجرأ على الله، كيف نتجرأ على الله، وهل تم تجرأ على الله أعظم من أن يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفرح، ولا تجيب النداء، ولا تجيب النداء. الملك يدعوك إلى بيته لتقوف وتركع وتسجد بين يديه وأنت لا تلبي النداء. أي جرأة هذه الجرأة وأنت تعلم أن روحك بيد الله عز وجل؟ كيف نستغفر، كيف نغفل عن رقابة الله والموت بأمر الله؟ روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام، النبي، ملك الموت دخل على داود عليه السلام، فقال داود: من أنت؟ فقال ملك الموت: أنا من لا يهاب الملوك، أنا من لا يهاب الملوك، لا يخاف الملوك، ولا تمنع منه القصور، ولا يقبل الرشوة. فقال داود: فإذا أنت ملك الموت. قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. النبي عليه السلام يخاطب ملك الموت، قال: أتيتني، جئتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال داود عليه السلام: قد مات. قال: أما كان في هؤلاء عبرة لتستعد؟ أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعيد؟ وأنت أيها الشاب، ترى الشباب يموتون، أما أخذت العبرة منهم؟ وأنت الذي غزاك الشيء وجاءهم النذير، أما آن لك أن تتوب إلى الله وأن تستقيم على أمر الله وأن تعود إلى الله عودا حميدا؟ فليس بينك وبين لقاء الله إلا أن يقول فلان مات. لحظة من زمن، لحظة من زمن ليتها معلومة، والله لو كانت معلومة لأخذنا لها عدتها، لكنها مجهولة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في تلك اللحظات أكثر الناس يتحسرون، والله يتحسرون، ويتمنون الرجوع إلى الدنيا. لأي شيء يتمنون الرجوع؟ لبناء الدور والقصور، لشراء السيارات، للسفر هنا وهناك، من أجل النساء، من أجل البنين والبنات؟ لا وربي، بل يتمنون الرجوع ليعملوا صالحا، ليزداد أحدهم حسنا، ليركع ركعتين، ليتصدق بصدقة، ليصوم يوما لله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، الدنيا سريعة الفناء، الدنيا سريعة الفناء قريبة الانقضاء. يقول تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا. ترى هذه الدنيا إخوان التي ترونها بأبصاركم دور وقصور، مباني شاهقة، شوارع عملاقة. هذه الدنيا اسمع كيف وصفها الباري في كتابه، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الدنيا أيها المؤمنون هي دار المصائب والشرور، فليس فيها لذة إلا وهي مشوبة من كرر، وليس فيها سرور إلا وهو متلبس بالمنغصات. شبابها يسوق إلى الهرم، وسلامتها يعقبها السقم، نعيمها في النهاية حسرة وندم، ووجودها إلى عدم. إن أضحكت يوما أبكتك أياما، إن أضحكتك يوما أبكتك أياما، وإن سررت حينا من الدهر أحزنتك أحيانا. زر قبرك في الأسبوع مرة، زر قبرك في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، ثم قل: هذا صندوقي، هذا فراشي، هذه داري، سأسكنها وحدي. هل وضعت عملا صالحا فيه أم أودعتها خيبة وحصنا؟ إذا زرت المقبرة قف أمام قبر مفتوح وتأمل هذا اللحد الضيق، وتخيل نفسك بداخله وقد أغلق عليك الباب، وانهال عليك التراب، وفارقك الأهل والأولاد، وقد أحاطك القبر بظلمته ووحشته، فلا ترى إلا عملك. فماذا تتمنى في تلك اللحظة؟ ألا تتمنى الرجوع؟ تخيل معي يا رعاك الله، تخيل معي يا رعاك الله، لعل الله عز وجل يصلح في هذا الكلام شيئا من نفسك، لعل دمعة تهراق على وجنتيك يكفر الله جل وعلا بها البحار من الخطايا والسيئات. قف أمام قبر من القبور، انظر إلى ضيقه، ثم تخيل نفسك ممددا فيه وقد أغلق عليك الباب وانهال عليك التراب، ثم إذا بك تسمع بأهلك وأولادك وخلانك وجيرانك قد انصرفوا، حتى كأنك والله الذي لا إله غيره تسمع قرع نعالهم بأذنيك، ولا ترى في ذلك القبر إلا الظلام، وليس لك فيه إلا الوحشة، لا يرافقك فيه إلا عمله. في تلك اللحظة ما الذي تتمنى؟ لا ريب أنك تتمنى رجوع للدنيا لتعمل الصالحة، لتركع ركعة، لتسبح تسبيحة، لتذكر الله عز وجل ولا مرة. ها أنت الآن على ظهر الأرض حية معافى، فاعمل صالحة قبل أن تعض على أصابع الندم وتصبح في عداد الموتى. سمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم الحصاد، قال: وأنذرهم يوم الحصاد. ما سماه ربنا جل وعلا كذلك إلا لكثرة الحصرات في ذلك اليوم العظيم. عباد الله، علينا أن نغتنم الأيام والساعات وأن نعمرها بطاعة رب الأرض والسماوات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين استقاموا على أمره حقا وصدقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك قلوبا رقيقة عند ذكرك وأفئدة خاشعة عند أمرك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، آمنا في أرضاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا من جمعتنا هذا الجمع على غير ميعاد، اجمعنا أخرى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. فتعلم يا الله أننا اجتمعنا على طاعة، أن هذه الوجوه في بيتك جاءت تريد رضاك، فاللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مفرودا. اللهم لا تردنا خائبين يا رب، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إن أدخلتنا جنة فمن قسائك من ملكك، وإن أدخلتنا نار لم يزد ذلك في ملكك، فاللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا رب اجعلني وإخواني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب اجعلني وإخواني من الذين سبقت لهم منك يا رب الحسنى فهم عن الله المبعدون. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وفضلائنا، ردني وإخواني يا رب إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك حياة طيبة في كنف طاعتك والاستقامة على أمرك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض بجزء www.oxkeyhuda.dz.